والتقوى والشباب يغيث قلوب التيه والعطش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا بتعفو عني. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. طرق الحماية من الإنترنت، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقة السابقة مشاهدينا الكرام كنا قد تحدثنا عن الإنترنت، ونقلنا في البداية بأن الإنترنت ننظر إليه بأنه تفوقا علميا واختراعا حضاريا جمع أطراف الأرض في نقطة واحدة، وقرب المسافات بين العلماء والأصدقاء، فضلا عن كونه مصدرا لكثير من العلوم المتنوعة. هذا هو الإنترنت، وهذه هي بعض آثاره الإيجابية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض آثاره السلبية، وتكلمنا أيضا عن أخطار الإنترنت، قلنا منها أخطار تهدد العقيدة، وأخطار تهدد الأخلاق والقيم، وأخلاق تهدد، وأخطار تهدد الثوابت والأعراف. ولكن ماذا عن طرق الوقاية وطرق الحماية من الإنترنت؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير مع فضيلة الشيخ الحبيب محمد الصاوي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب ويعني نشرب بالشيخ الحبيب الشيخ محمد الصالح. منورنا الشيخ الحبيب، الله ربنا يكرم حضرتك خير. في البدايه الشيخ محمد، عايز حضرتك تذكرنا كده بما قلناه في الحلقه السابقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، فقلت يا املي في كل نائبه ومن عليه لكشف الضر اعتمد، اغفر الهي ذنوبا لست اعلمها، ما لي على لها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب ملهم، يعني أشهد الله أن يحبك في الله ويحب إخواننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحب خالصا لوجهه، وأن نكون ممن نستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله. كان معنا في الحلقة الماضية شيخنا الحبيب الشيخ أمين، نورنا وشرفنا، وتحدثنا عن أخطار الإنترنت على عجالة. ذكرنا من أهمها أخطار تهدد العقيدة، وأخطار تدعم الفساد، وأخطار تؤدي إلى الضلال والضياع، خاصة في مسألة الإيمان. نعم. ومسألة الكفر، ومسألة السحر، ومسألة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومسألة تشكيك الناس في عقائدهم، فتجد المواقع التي تطعن في الإسلام، والمواقع التي تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقع التي تطعن في ذات الله جل وعلا. وذكرنا آية جميلة. نعم. هذه الآية يعني أتمنى دائما إخواننا وأخواتنا أن يستحضروها، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إذا دخلت يا أخي أو إذا دخلت يا أختي إلى منتدى أو موقع وجدتم أن هذا الموقع يغضب الله، يعصى الله عز وجل فيه، لا تخوضوا، أعرضوا، ابتعدوا. نعم. فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه نقطة واضحة ومهمة. نعم. وذكرنا أيضا من الأخطار المهمة الأخطار التي تهدد القيم والأخلاق. فعندنا أخلاق الإسلام ربنا عليها والدين علمنا إياها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الأخلاق. فينبغي أن ندرك أنه لا يجوز أبدا للرجل أن يعتدي على عرض غيره، ولا يجوز للمرأة أبدا أن تأخذ ما ليس لها، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله، ولا يجوز للأنثى أن تنظر إلى ما حرم الله. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا يخلون رجل بامرأة كما في الصحيح في البخاري إلا مع ذي محرم. فهذه أصلهم أشياء واضحة جلية ينبغي أن يفقهها الإخوة والأخوات، فلا تعطي نفسك فرصة. بعدين أنا أقول نقطة مهمة، يعني كيف يقول الله جل وعلا لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والشباب ما شاء الله فتحينها بحري زي ما يقولوا، يعني نعم ادخل على الموقع وانظر وحمل وشاهد وأرسل رسائل بلوتوث وحمل مقاطع جنسية، كيف تكون متبع لدين الله؟ كيف تكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تدعي وتزعم أنك تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام والواقع أنك تحب نفسك وشهواتك؟ إن المحب لمن يحب مطيع. نعم فتعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلو كان عند هؤلاء شاب حب حقيقي لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم لما عصوا الله عز وجل. فعندنا قيم وأخلاق ينبغي أن ننتبه لها. المواقع الجنسية، المواقع التي والعياذ بالله تعلم الناس الاعتداء على المحارم، المواقع التي والعياذ بالله تعلم الشذوذ، مواقع التعرض، بل هناك للأسف كما ذكرنا مواقع الحياة الزوجية السعيدة التي تنخدع بها المرأة فتدخل تظن أنها يعني تعطيها فوائد الحياة الزوجية وهي في الواقع تهدم. فالإنسان له فطرة والأنثى لها فطرة، والله جل وعلا خلقنا على فطرتنا، والرجل يستمتع مع زوجته على الفطرة التي خلقه الله عليها. لا بأس أن تكون هناك بعض الفوائد التعليمية، لكن أن نغوص ونكيف الناس ونعطيهم خبرات وتجارب كانت لغيرهم قد تكون نافعة لغيرهم لكنها ليس بالضرورة تكون نافعة لهم هم أنفسهم. فهذه نقطة واضحة بيناها، وبينا أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والله يا إخواني وإخواتي اللي يمشي على خطوات الشيطان خطوة خطوة لا بد أن يزل في النهاية، لا بد أن يسقط، لا بد أن يقع، لا تتبع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالله جل وعلا هو الذي يزكي، والله جل وعلا هو الذي يحفظ. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يركب وراءه عبد الله بن عباس ويقول يا ابن عباس أو يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. من الذي يقول هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، لابن عباس وكان ما زال صغيرا. وابن عباس أساسا توفي رسول الله ولا يزال صغير صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا لهذا الشاب الصغير الذي سيقبل على مرحلة مراهقة وعنده شهوة الطريق، احفظ الله يحفظك. وأنت تضغط هذه الأزرار وأنت تكتب الموقع، احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله حفظك الله عز وجل. وذكرنا أيضا الأخطار التي تهدد الثوابت والأعراف. نعم. عندنا ثوابت، عندنا قيمة المرأة، قيمة جميلة الله جل وعلا أعطانا هذه المرأة لنحافظ عليها، لنصونها، لتبني لنا الجيل والمجتمع، لتخرج لنا الشباب والفتيات. نعم. الصالحين والناجحين. عندنا قيمة الوقت، هذا الوقت الذي هو أنفس ما نملكه، فبدون الوقت لن نشيد البنيان، وبدون الوقت لن نبني الجيوش، وبدون الوقت لن ندافع عن الدول، وبدون الوقت لن نستطيع التعلم، وبدون الوقت لن نحفظ، وبدون الوقت لن نستطيع أن نجني القوت ونكسب الرزق لأولادنا وبناتنا. إذا الوقت مهمة كبيرة. بمناسبة الوقت، ممكن حد يقول لك دلوقتي يا شيخ محمد أنا عندي فراغ كبير وعندي وقت كتير، فبحس بالملل، بحس ان انا قاعد مش عارف اعمل ايه، فبدخل على النت، ادخل بقى الجو التعارف واتعرف وادخل غرف الدردشه والى غير ذلك من الامور. تقول له احنا ذكرنا وقلنا استاذ ملهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، تمام، عن عمره فيما افنى، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والحديث عند اهل السنن وهو صحيح. اذا هذه نقطه واضحه ينبغي ان تكون امام الشاب والفتاه، وقتي الدقيقه او الساعه او الثانيه التي سأقضيها الآن على الإنترنت والله سأحاسب عليها، والله سأسأل عليها. فينبغي أن أنتبه. ساعة لقلبك وساعة ربك. طيب ساعة لقلبي. نعم. هذا الذي لقلبي ينبغي أن يكون معينا لي على أن أزداد قربا من ربي، وليس لقلبي لشهوتي ولذتي ونفسي وشيطاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الله عز وجل يرتضي ذلك. وهذا الذي نأمرك بالابتعاد عنه لا فائدة فيه. شيخنا أمين الحلقة الماضية تذكر بين لنا كيف أن هذا الإنترنت البحر الوهمي الضخم الذي يغوص فيه الشباب في قصص كثيرة مش ما شاء الله ليس ما شاء الله، لكن نقول الله المستعان قصص ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجدنا أن كثير من الشباب يقع في هذا البحر ويغوص فيه ويسقط، والسبب الوهم والفراغ والضياع الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا شاب يا فتاة يا إخواني يا أخوتي، يا من تخافون الله وتتقونه، والله نعلم أنكم على خير وأن فيكم حب لله والنبي عليه الصلاة والسلام، لا تضيعوا الأوقات. فهذه قيمة ذكرناها، قيمة مطلوبة. يقول الحسن البصري كما قلنا قابلت أكثر من 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد منهم أحرص على وقته منا على درهم ودينار�ه. انظر حرص الشاب اليوم والفتيات على الدرهم والدينار، لا يخرج الجنيه إلا إلى حقه، إلا إلى المكان الذي يريد حسب مزاج الإنسان ودماغه. فكيف تضيع وقتك وكيف تصرف هذه الساعات والدقائق والثواني دون أن تستفيد منها؟ فهذه نقطة واضحة ومهمة. ذكرنا أيضا من القيم قيمة العقل والفكر. فعندنا قيمة أصبحت موجودة عند الناس الآن، يعني إلا ما نذر، يعني أغلب الناس الآن عنده فكر هلامي، لا يوجد عقلية، عقليته ما بين الموبايلات والسيارات والشواطئ والمنتجات والأزهار والموضة، وعقلية المرأة ما بين الملابس والموضة والمكياج والجميع أنواع. سبحان الله، أصبح فكر هلامي. لن تجد شاب اليوم يقول لك والله أنا فكري أن أنشئ جيل يحفظ القرآن خلال شهر، أنا فكري أن يمر علي سنة كاملة وقد ختمت صحيح البخاري، لي هدف. أنا فكري أن يمر علي عامان وقد انتهيت من دراسة الماجستير. أنا فكري، أنت تقول الأخت، أنا فكري أن لا تمر هذه السنة إلا وقد تعلمت الكثير من فنون الطعام والكثير من فنون التطريز والكثير من فنون تربية الأولاد. إذن هذه أفكار وطموحات ينبغي أن تكون في الاتجاه الصواب، الاتجاه السليم، وهو الذي فيه خدمة المجتمع والأمة و حفظ حق الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون فكري مجرد دنيا وشهوات ومعاصي وله، هذا الفكر هلامي. يروي أهل السير أن القشاتلة لما أرادوا غزو الأندلس أرسلوا الجواسيس والعيون، فأرسلوا جاسوسا فجعل ينظر ويتأمل كيف حال الناس حتى يستطيع غزو الأندلس، فوجد غلاما صغيرا معه 9 حمامات يجرها وهو يبكي، فقال ما لك تبكي، هل مات لك قريب؟ قال لا، والدي علمني أن أرمي بالأسهم فما أخطئ، وقد رميت بـ10 وأصبت 9، أخطأت في واحد. في واحد. فرجع الرجل الجاسوس أو العين إلى القشاتلة وقال ويلكم لا قبل لنا بهم، إذا كان يقتل منهم 9 يقتل منا 9 فكيف سنعيش؟ سبحان الله. فقالوا لا حل إلا أن نغرقهم بالشهوات والغناء والفجور والنساء والأواني، وأغرقوا الأندلس بهذه الشهوات. وبعد سنوات أرسلوا جاسوسا آخر فوجد شابا على نهر يبكي، وقد جلس القرفصاء يبكي، فقال له ما لك تبكي؟ ألك قريب مات؟ ألك والدة ماتت؟ أفقدت عزيزا؟ فقال لا، خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة، خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة. على فرض أن هذه القصص مختلقة أو مختلقة، لكن هي واقع مجسد نعيشه الآن. إذا كان هم الشاب الذي يمكن أن نصنع به مجد، الذي يمكن أن يكون قائد جيش، الذي يمكن أن يقود كتيبة، همه أن يبحث عن هذا الخاتم لحبيبته الذي سقط في النهر وهو لا يجيد السباحة، يقود أمة، يعلم، يعلم، يحفظ القرآن، يؤم الناس، يخطب، يكون مدير مصنع، يكون مدير شركة، يكون إيجابيا في المجتمع، أقل أحوال يقدم مالا للفقراء والمساكين، يمسح دمعة يتيم، يمسح على رأس يتيم، يساعد أرملة محتاجة، هذا واقع. فهذا لما كان واقعا قالوا إذا نغزو الأندلس، وغزوا الأندلس وانتصروا على المسلمين واستحلوا الأراضي، وبكى أبو عبد الله الصغير ملك الأندلس، وبكى بكاء شديد عندما رأى نساءه وفتياته يعني يغصن في الطين والوحل، وكان بالأمس قد وضع لهن المسك والكافور وخلطه مع الطين حتى يغصن بأقدامهن في هذا الطين الذي خلط بالمسك والكافور، بكى بكاء شديدا ورأى أن هذا الملك قد ضاع منه بتفريطه في حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القيمة وهذا الفكر انتهى، انتهى وذهب. كانت هذه أخطار الانترنت على عجالة. ذكرنا الشذوذ الجنسي، ذكرنا التعدي على الأعراض، ذكرنا الشبهات وذكرت لكم قصة يعني أن شاب يقول يعني ممكن هذا كله أكاذيب، لا يوجد الله ولا يوجد رسول ولا يوجد شيء، يعني لا يعقل أبدا. التاريخ يعني دائما تقولون تاريخ مزور، نعم. لماذا في هذه اللحظة لا تقولون أن التاريخ مزور؟ نقول لأن الله جل وعلا توعد بحفظ كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله له سنته، وحفظ الله به الدين، وحفظ الله جل وعلا بصحابته الرسالة، وحفظ الله بالعلماء علماء الأمة، نعم. وارث الأنبياء دين الله سبحانه وتعالى. كل هذا حفظه الله جل وعلا، وأنت عندك فطرة في داخلك، فأنت ولدت على فطرة، فطرة الإسلام، تمام. وفي قلبك حب لله وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي إلى الشاب الغايص في المخدرات يحشش ويشرب ويسكر ويفعل ويفعل، تقول له أخبارك إيه؟ تحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ده رسول الله يا عم، أنت حتلخبط، لا ده حبيبي، ده أنا بصلي عليه كل يوم 100 مرة. اوعى انتبه. سبحان الله، هذه المحبة الموجودة التي هي مجرد مشاعر لم تنزل إلى أرض الواقع، لم تكن حقيقة، هذه نجدها عند كثير من الشباب، نعم. عند كثير من الفتيات، ولكن أخطار الإنترنت أخذتهم وسلبتهم وأبعدتهم عن واقع دين الله سبحانه وتعالى، فوجدت التقصير والتفريط وربما والعياذ بالله الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أنا أستأذن حضرتك كده قبل ما ندخل يا شيخ محمد على طرق الحماية بقى، نعم. لأن احنا منتظرين منك النهارده بإذن الله تبارك وتعالى نستقبل الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. أهلا أستاذة منى. ازاي حضرتك يا استاذ منى؟ اهلا وسهلا، الله يسلمك. منور الشاشه يا شيخ محمد. اهلا وسهلا بيك يا اختي. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الله يحفظك يا اختي، الله يكرمك. انا كان ليا ثلاث طلبات عند حضرتك. نعم. اول حاجه كنت بشتري دايما سواد بتاع حضرتك من ناحيه الكليه بتاعتي، بس للاسف الشاب اللي موجود هناك بيقول ان المكتبه، قصدي الشركه اللي هي بتنتج الشرايط، قفلت. فهل هذا كلام صحيح ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله يعني نبحث عن شركة اخرى ان شاء الله. طيب، تاني طلب بقى حضرتك، كنت عامل في رمضان حياتي في رمضان اللي فات برنامج رمضان حياتي، فانا كنت عايزة اعرف ازاي الاسطوانات ديت احصل عليها. ان شاء الله نعرضها على القناه هذه ان شاء الله باذن القناة. لا لا، يعني عايز انزلها على الكمبيوتر بتاعي، الاقيها ازاي؟ لان موجوده على المواقع في الانترنت، موجوده على موقعنا قران اونلاين، وموجوده على عده مواقع اخرى ان شاء الله. هي موجوده. طيب رقم 3. طب رقم 3، انا عايزه طلب من حضرتك جدا ان انت تدعي لي في جوف الليل، ربنا يرزقني زوج صالح زي حضرتك، وان شاء الله يعني ربنا يوفقني في الكليه ان شاء الله. الله يخليك ويثبتك يا اختي. الله يخليك. احنا بنحبك في الله يا شيخ. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. ما تنساش تدعي لي بقى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ما شاء الله. شكرا. طيب ننبه يعني كما نبهنا سابقا سنوات، انت شفافيه. ربنا يكرمك. يعني كما نبهنا دائما نقول للاخوه والاخوات أن الأخ يقول لأخيه أحبك في الله، وأما الأخت فلا تقول للشيخ أو للداعية أحبك في الله، حتى لو يفتح باب فتنة، نعم. باب معصية يغضب الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك من فتنة. أنت النهاردة حرمنا من صوتك الجميل في القرآن الكريم. أصبر لسه. طيب نصبر على طرق الحماية إن شاء الله. أصبر علي ملهم الله يخليك. طيب نقول من أهم طرق الحماية، نعم. أولا واجب الأسرة، فالأسرة عليها عبء ثقيل جدا في التربية. لو تتذكر من أول مشاكل نبض الشباب، من أول ما بدأنا الحلقات، نعم. وإحنا طالعين الصلاة، المخدرات، الصحبة، الرفقة، بر الوالدين، تجد أن عندنا دائما لازمة لنا الأسرة، الأسرة. لأن هذا النشء الصغير، النبتة الصغيرة، كيف كبرت ونامت وأينعت وأزهرت وتفتحت إلا بمساعدة هذين الوالدين. تمام. فنحن بحاجة أن يقف الوالد والوالدة وقفة قوية في تربية الأبناء ومراقبة الأبناء ومتابعة الأبناء. هذا الصحابي الجليل الذي كان يقول لابنه: يا بني قل دائما الله يراني، الله مطلع علي، الله رقيب علي، الله شاهدي، الله ناظري. فينشأ في قلب هذا الابن ينشأ حب لله، نعم. ينشأ خوف من الله سبحانه وتعالى، ينشأ عدم يعني رغبة في عصيان الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة التي كانت تقول لابنها: يا بني إياك أن يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه، وإياك أن يراك الله في مكان، لا أن يفتقدك الله في مكان يحب أن يراك فيه. يعني لا يفتقدك الله في المسجد ويجدك في الإنترنت على المواقع المحرمة وعلى أماكن الشبهات وعلى المنتديات التي فيها تبشير وتنصير وإبعاد عن الدين. هذه نقطة مهمة محمد، نقطة مهمة وعايز أقف مع حضرتك فيها. يعني كن كما أراد لك الله، نعم. كن كما أراد لك الله أن تكون في هذا المكان، وابتعد عما نهى الله تبارك وتعالى، وهذا يكون بتربية الأسرة، ويكون بتربية بتوجيه الأسرة، بتوجيه الأسرة، بإرشادات الأسرة، نعم. بعد الاتصال تفضل نستقبل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم خالد، أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. جزاك الله خير، بتجيب لنا الشيخ الجليل بجد والله. الله يكرم حضرتك. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك يا ام خالد. ازيك يا ابا عمر يا شيخنا الجليل؟ الله يحفظك، جزاك الله خير. ازيك يا شيخ محمد، كويس؟ بخير والله، الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك حاجه. نعم، اتفضلي. هنا الانترنت ما في صفحات من اللي هي في مصر دي مفتوحة، يعني بدليل في يعني ربط في حكم هنا وفي ربط وفي طرق لقفل الصفحات اللي هي مش مرغوب فيها. احنا اتكلمنا عن كده مخالد الحلقة الماضية، وسنتكلم ان شاء الله الان الحلقة هذه عن واجب المسؤولين والحكومات ان شاء الله بإذن الله. ما انا بقول لحضرتك كده يعني على مدى علمي يعني. لا حقيقة إن شاء الله أفطر في الحماية بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ناصر من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضلي. الله يبارك في الشيخ صابر ويكفوا من الإنسان إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. يا شيخ من فضلك انصحني لله، أريد أن أستخدم الإنترنت في بيتي. نعم. بعد ما هناك عدة مواقع مهمة جدا مثل الطريق إلى الله القرآن أونلاين، فهل ماذا تنصحني؟ هل وعندي أطفال، هل أستخدمه أو وراء من الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله كل خير. طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طيب نشوف أستاذ أحمد. طيب مستعجل؟ يلا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم استاذ احمد. ازي حضرتك منى؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. منور الشاشه يا فندم. الله يكرم حضرتك. احنا عايزين نحييك على البرنامج الجميل ده، وبنحيي الشيخ محمد الصاوي. الله يحييك. وجود الشيخ الصاوي. بوجه التحيه للاستاذ زين الخيب. حي الظاهر جميع الفريق. ربنا يكرمك طبعا. نعود دكتور، نعود شيخنا في مساله الاسره، توجيهات الاسره والسلوكات. يعني من اهم النقاط المهمه، احيانا بعض الاب والاباء والامهات يقولوا كيف نعين ابنائنا على مراقبه الله عز وجل. تمام. نقول اولا بزرع فيهم معاني حب الله سبحانه وتعالى، معاني اسماء الله وصفاته. اعلم يا ابني ان الله سميع، واعلم يا بني ان الله بصير، واعلم يا بنيتي ان الله سميع وان الله بصير. راقبوا الله واعلموا ان الله جل وعلا هو الذي اعطاكم هذه الصحه لتدخلوا الى المواقع وتنظروا وتتصفحوا، فلا تدخلوا الا على ما يرضي الله عز وجل. نعم. ثم ناتي للخطوات العمليه، يعني لا تجعل لابنك في غرفة الخاصه جهاز لوحده، ولا لابنتك، اجعل الجهاز في الصاله في المنزل في مكان واضح مكشوف، حتى لا يؤذ الشيطان هذا الشاب المراهق وهذه الفتاه المراهقة أن تعصي الله سبحانه وتعالى أو أن يعصي الله عز وجل. قالك دلوقتي تحدي من الشباب، أخواننا الشباب أو الفتيات. نعم. أنا مش هعرف أقعد في الصالة، مش هعرف أتفرج وأعرف أتتبع كده المواقع سواء حلوة أو حلوة أو وحشة. لا، هو ده اللي إحنا عاوزينه. أنت متعرفش إنك تخش على المواقع. نعم. نعم. هنقول له كده إن إحنا اللي عاوزين. نعم. أنت متخشش على المواقع وحش. تمام. لا يريدك أن تعصي الله، عشان كده حطينا كمبيوتر في الصالة. ليست المسألة حياز أو ملكية، يعني ليست المسألة أن أنمي في ذات ابني أو في قلب ابني أنه مالك الكمبيوتر وأن عنده كمبيوتر خاص به في غرفته. يعني الملكية هذه جزء بسيط من الرغبات التي تكون عند الشباب. نعم. لكن هناك جزء أكبر ومصلحة أعظم، وهي مصلحة طاعة الله والبعد عن المعاصي. فما الضرر إذا كان الكمبيوتر بمالك وملكك ولكنه في مكان عام، الجميع يشاهد والجميع يتصفح والجميع يستفيد. وكما قالت الأخت في الجزائر، عندها أولاد وعندها أسرة، والجميع يدخل على موقع مثلا القرآن أونلاين موقع أو الطريق الموقع الإسلامي الجميل، يستفيد ويتصفح ويقرأ ويطلع ويحفظ ويشارك ويدخل إلى المنتديات ويكتب دون عصيان لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة. مراقبة الأسرة تكون أحيانا بأمر بسيط، تغيير مكان الجهاز، تغيير مكان الكمبيوتر. ثم يعني بعض الآباء عنده وعي، بعض الشباب فتك وحدة يبدأ يخفي بعض الملفات، فيدخل الأب على المحفوظات. نعم. الهيستوري، وينظر ماذا عندك، ماذا تحتفظ، ما هي الصفحات التي دخلت عليها، كيف لك أن تفعل ذلك. هذا ليس عيبا وليس يعني خللا أن يفعل هذا الأب هذه الأشياء، وإن كان فيها سيطرة أو تحكم على الابن إلا أن فيها رضا. فأنا أفعل هذا بابني حتى أحمي ابني وأعصمه وأمنعه من أن يقع في مكان يغضب الله سبحانه وتعالى. وما أجمل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل هذه الكلمة دائما لابنك، اتق الله وكن مع الصادقين. إياك أن تكون صادق في حديثك فقط وفي لسانك، لكن قلبك غير صادق، لكن قلبك غير مراقب لله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغفل. فإذا الأب والأم لازم تعلم ويعلموا في الابن أو البنت أسماء الله وصفاته ومراقبة الله جل وعلا، الصدق والفعل الحقيقي والخوف من الله والخشية من الله تبارك وتعالى. نعم. طب أستاذ الاتصال، تفضل. نستقبل اتصال من الأردن. السلام عليكم أستاذ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ. السابع حضرتك بس اخفض صوت التلفزيون بس بعد اذنك. طيب الو. نعم معاي. اتفضل يا استاذ زهاب. معاي. اتفضل يا فندم. الله يسلمك، انا بدي احكي مع الشيخ. اتفضل يا اخي. اتفضل يا استاذ زهاب. محمد الله يحييك يا اخي. الو. الله يحفظك. اتفضل. الصوت صوت واطي. اتفضل اتفضل اسمعك انا. اتفضل. الو. اتكلم يا استاذ زهاب، احنا سامعين حضرتك. اتفضل يا اخي. الو. نعم اسمعك. تفضل. بدي اسال الشيخ عن جماعه التبليغ، ايش رايكم فيهم؟ طيب حاضر. جماعه الدعوه. حاضر. طيب طيب استاذ محمد من الجيزه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تفضل يا استاذ محمد. ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. تفضل يا فندم. استاذ محمد. وسلم يا استاذ محمد. شوف محمد الصاوي. الله يكرمك. الله يحييك يا اخي. يا استاذ محمد. استاذ محمد. والله حضرتك انا كان عندي بس سؤال للشيخ. ايوه انا سامع حضرتك يا استاذ ملهم. بس اخفض صوت التلفزيون واسمعني من الـ من الـ من التليفون بس. اوكي ماشي. طيب يلا اتفضل. والله يا شيخ انا كنت بس عندي سؤال، هو ايه يعني ملوش علاقه بموضوع الانترنت يعني، بس هو يعني تمام. نعم صلوا حضرتك. انا من ساعه ما اتكلمت في الصلاه وكده يعني الحمد لله محافظه على الصلاه في اوقاتها وكده وحافظ بالقران والحمد لله يعني مشيت ربنا هداني الطريق المستقيم. فحضرتك يعني بيحصل معايا مشاكل كتير في الشغل بتاعي في مجال المطاعم اللي هي السياحيه دي، ودايما اشتغل في مكان نصيب بقالي حوالي مثلا 4-5 سنين من بعد ما يعني ما التزمت في الصلاه وكده. نعم. فطبعا الموضوع ده بيعمل لي مشاكل مع والدي ومع والدتي في المنزل وكده، فمش عارف يعني هل الموضوع ده مثلا ليه دخل بالالتزام وكده، فانا مش عارف يعني بصراحه. طيب يعني ارجو من الله ان يجاوب عليك ان شاء الله الى الطريق المستقيم. امين يا رب. امين يا اخي. جزاك الله ان شاء الله حضرتك يعني شفت دايما كده على الغيب يعني ان ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين وينصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب. امين يا رب. امين. اياك شكرا جزيلا استاذ محمد. ربنا يخليك يا استاذ ملهم، وبشكر حضرتك وبشكر الشيخ محمد الصاوي على هذا البرنامج يعني الذي يفيد الأمة ويجعلكم ذخرا للأمة إن شاء الله. يا رب ربنا يرزقنا الإخلاص. ربنا يخليك يا شيخ. آمين يا رب. الأستاذ سالي من الجزائر، السلام عليكم. ألو. أستاذ سالي أهلا وسهلا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا شيخ أنا يعني تعجبني هذه الحصة وتتكلمون فيها عن دور الأسرة. نعم. وهذا مهم جدا. تمام. يعني و إذا كان إنسان مثلاً نشأ في أسرة يعني ليست على تعاليم الإسلام إلى آخره وكبر على ذلك، فكيف يعني يربي نفسه هو؟ حاضر. أنت ماشي. حاضر حاضر حاضر أستاذ. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك. حتى لا يسرق من الوقت. طب ما نشوف الشيخ أحمد صبر حبيبنا. طيب حبيبنا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا الحبيب. ما شاء الله. يا أهلا يا أستاذ ملهم. الله يكرم حضرتك. تفضل. الله أن يلهمك الخير. الله يحفظك. نحن وإياك. آمين. أخي وحبيبي فضل الشيخ محمد الصاوي. الله يحفظك يا شيخ أحمد. الله الله قدرك. اللهم آمين. الله يشرح الله صدرك. آمين وإياك يا شيخ أحمد. والله ما أجمل هذه القضايا التي يعني يتم تناول الأخطاء من خلالها. لأن قضية الإنترنت قضية مدمرة. كم من أسرة دمرت بسبب الاستخدام الخاطئ للإنترنت. نعم. وأنا أدلل على هذا الكلام بأنه مشكلة عرضت علي لرجل في منصب يعني كبير جدا شاب، لكن سبحان الله انساق خلف المواقع الإباحية ودمر بيته بسبب هذا المرض. فنسأل الله عز وجل السلامة. اللهم أمين. في قوة مسخرة للوصول إلى بيوتنا وإلى شبابنا وإلى فتياتنا من خلال هذا الجهاز ومن خلال الاستخدام الخاطئ. نعم. وهناك كمية هائلة من الأموال تنفق من أجل إقامة المواقع الإباحية صحيح. على شبكة الإنترنت يوميا نعم. من أجل هدم الأخلاق عندنا، لأنه كما هو معلوم أن شباب الأمة الإسلامية هو الهدف، لأنه نحن كأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا ننصر بسلاح ولكن ننصر بالأخلاق نعم. وهذا ما قاله عمر لجنوده ولقوات جيوشه. ماذا قال؟ قال نحن إن تساوينا معهم هم أقوى منا في العدد والعد والعتاد، وإن تساوينا معهم في العدد هزمونا بقوته، وإن نعم. تساوينا معهم في المعصية هزمونا بقوته نعم. ولكننا ننتصر عليهم بطاعتنا لربنا عز وجل نعم. يعني عايزين نقول إيه؟ كل واحد يبص على فيلم إباحي أنا سبب لهزيمة الإسلام في فلسطين صحيح. أي أغنية غير أي حاجة بتهدم الأخلاق سبب لضياع كرامة الأمة الإسلامية. محدش يقول أنا مالي صح. محدش يقول أنا مالي، كن إيجابي، حاجة كبيرة. والله يا شيخ أحمد، يعني شباب يقضون أكثر من 16 ساعة يوميا على الإنترنت، بالله عليك يعني شيخ أحمد كيف هؤلاء ينصرون الإسلام؟ فتيات يقضين أكثر من 16 ساعة، ما تجد وقتا لزوجها أو لأولادها أو للأسرة أو لإعداد الطعام أو لترتيب المنزل أو أن تقرأ كتاب الله أو تحفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يكرمك الشيخ أحمد، وإحنا سعداء بمداخلتك ومشاركتك معنا. ربنا يعزك، نورتنا. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا جزيلا. أستاذ مصطفى من الجيزة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عايز أكلم الشيخ محمد الصالح. تفضل أستاذ مصطفى. أهلا شيخ. يا مرحبا يا أخي. أنا اسمي مصطفى الصالح. أهلا وسهلا. تفضل. من الجيزة مصطفى. أهلا وسهلا بك. معايا محمود بقى ملتحي ويتعبني معاك شوية. يا رب، ربنا يكرمك يا رب. الجهل والنبي و ربنا يبارك لك فيه يا رب. كل ما يتكلم يقول لي انا عايز اتزوج. طب جوزه يا حاج مصطفى. انا كان فيه مش انت قلت لك بتصرفك اتلاقي عايز واحد ملتحي راجل طيب. انت جايب له انترنت ولا مش جايب له انترنت؟ لا الحمد لله. طب كويس، يبقى جوزه خلاص. كنا عايزين نعرف العنوان بتاع الانسه اللي اتصلت بك دي. الايه؟ عايز راجل طيب دي. ربنا يكرمك يا مصطفى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني نعود شيخنا الحبيب نعم. لمسألة احنا تكلمنا في الأسرة دور نعم. الأسرة يعني النقطة الأساسية التي نبدأ عليها هي زرع مراقبة الله عز وجل في قلب الابن وفي نعم. قلب الفتاة. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالله جل وعلا مع كل الناس، والله جل وعلا معنا بعلم وإحاطته، والله جل وعلا مع كل الأفراد بعلم وإحاطته، مطلع علينا، يراقبنا، ينظر إلى أعمالنا. إذا زرعنا هذه المعاني في قلب الابن والفتاة لا تخاف، لا تخاف على الابن وعلى الشاب وعلى الشاب. هذه نصف دور كبير. نأتي إلى دور، نأتي إلى الحكومات. قبل الحكومات دعنا نلقى تدريجيا، بعد الأسرة المدرسة. طيب. المدرسة، المدارس لها دور رئيسي في توعية وتنبيه وإرشاد الشباب والفتيات إلى أخطار الإنترنت نعم. وإلى دفعهم إلى العمل الصالح وإلى المواقع الطيبة. عندنا مواد تدرس عن الكمبيوتر والحاسب الآلي، لما لا يفرض فيها جزء خاص بالإنترنت، جزء يبين لنا كيفية التعامل مع الإنترنت، جزء يخوفنا بالله جل وعلا من أن ندخل على هذه المواقع المحرمة، من أن لا ندخل في مواقع مشبوهة، أو أن لا نتعدى على شيء من دين الله سبحانه وتعالى، فلا نتكلم إلا بعلم، ولا ندخل لنجادل أهل الكتاب أو غيرهم إلا بعلم. إذا كان معنا علم وإذا كان معنا دليل. دليل. هذا باب فتح على كثير من الشباب والفتيات، يقول لك أنا أدخل أناقش وأجادل وأبين الحق ثم يقع ويسقط وليس عنده علم شرعي وليس عنده تبيين واضح نعم. فهذه نقطة مهمة واضحة ينبغي أن تكون في قلب الشاب وفي قلب الفتاة وفي قلب الأسرة وفي قلب المدرسة تمام. أن يكون عند المدرسة هم إلى وهدف. طيب أيضا عندنا يعني المحاضرات التربوية والوعظية، لما لا نستضيف المشايخ والدعاء في المدارس والكليات والجامعات حتى يبين التوعية نعم. كم من شاب واقع في مشكلة غاص إلى أخمص قدميه لكن لا يستطيع أن يتكلم، لا يعرف حلها، يخاف من الفضيحة ويخاف الناس يتكلموا عليه والأصدقاء يتكلمون ويفضح والناس تضحك عليه، يخاف وسبب فضيحة. بل أصبح الشباب الآن يعني يعملون مقالب لبعضهم يصوروا بالموبايل ثم بعدها يرسلها بلوتوث، وبكرة تجد الخبر في الإنترنت كل مكان نعم. فلان فلان ضربوه وفلان فلان فعلوا فيه وفلان فلان أخذوا حقه وفلان فلان صبوا عليه ماء. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن هذه الشبكة لا حدود لها، نعم، ولا رقابة. فالتعامل عند الشباب والفتيات من خلال في الإنترنت من خلال المدارس مفقود، لا يوجد توجيه من هذه، نعم، المدارس، نعم. هذا دور مهم جدا. يبقى الأسرة، المدرسة، المدرسة. نعم. أيضا الواجب الثالث واجب الحكومات، الحكومات وهو واجب مهم جدا. نستقبل يعني نقول الحكومات بعد الأستاذ طه. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا أستاذ طه، ربنا يبارك في عمرك. ازيك يا استاذنا؟ الله يسلم حضرتك يا رب. ازيك يا استاذ ملهم؟ ربنا يبارك في عمرك. والله انا الموضوع ده موضوع جميل جدا وطيب جدا، وربنا يعني ينفع بيكم الامه يا رب العالمين ويجعلكم زين حسناتكم يا رب. وربنا يبارك لنا في الشيخ محمد ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان، يعني صراحه عالم الامه، ويعني ان شاء الله باذن الله الامه يعني فيها خير. نعم، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن طبعا حضرتك زي ما انت فاهم النهارده فعلا زي ما الشيخ محمد بيقول دلوقتي التليفونات بتاعتنا النهارده الشاب الصغير او الكبير ما بيشوفش التليفون بتاعه الا وفي فضائح. فده برضو بسبب الانترنت. يعني حاجه من اثنين، يا عنده تليفون يا عنده كمبيوتر. في حاله انه يكون عنده كمبيوتر بيحاول ان هو يعني يتعرف على الاخر ويتعرف بطريقه يعني لا ترضي الله عز وجل، مع ان بفضل الله احنا عندنا مواقع طيبه جدا ترضي الله عز وجل، مواقع يعني تنفع شباب الامه، تفرج شباب الامه من ربنا سبحانه وتعالى، تخلي الانسان مننا دائما وابدا على طاعه والله عز وجل اقرب، افضل من ان الواحد يعيش في معصيه ويعيش بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي امرنا بان نقوم عليه وان يعني نهتدي به بالاقتداء به. نعم احسنت. فالامر دلوقتي اصبح الشباب النهارده لا يعني يشغله ان حياته كلها اولا واخرا ان هو يطلع يشوف بنت يتعرف على بنت يتعرف على كده فزة. وللاسف ده كله بيرجع عائد علينا احنا كمسلمين بالنسبه للمخدرات وما يحدث فيما بعد ذلك. وانا اسف جدا للاطاله وربنا يبارككم، ويعني شكر جزيل كبير جدا للشيخ محمود حسان يعني الجهد الكبير اللي هو قايم عليه بالنسبه للقناه. والله يا فعلا والله هي لله سهلة. واجب الحكومات نقطة مهمة جدا ينبغي أن تتبين للمسؤولين سواء كانوا حكومات أو وزارات للشباب ورعاية الشباب أو وزارات الأندية الرياضية أو الأندية الثقافية. المطلوب وضع رقابة، وضع رقابة على مقاهي الإنترنت، وضع رقابة على الشبكة العنكبوتية الخاصة بنا في بلدنا، وضع رقابة على خطوط DSL وما شابه ذلك، وضع رقابة على الشركات التي تمنح إنترنت وعلى الموزعين وعلى الوصلات الخاصة بالإنترنت. وضع رقابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب الصحابة، كان يدخل، وهذا دور ولي الأمر، كان يدخل إلى السوق فيرى الطعام فيمد يده في الطعام فيجد بلل في أسفل الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ وكان يرى الناس الصحابة فيأمرهم بأن لا يطففوا في الميزان وأن يعدلوا. وكان عمر يتلمس أحوال الرعية، والقصة مشهورة عندما سمع المرأة تقول لابنتها يا بنيتي هل وضعت أو مزجت الماء باللبن أو اللبن بالماء؟ فقالت يا أمه إن الله حرم ذلك. فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. فقالت يا بنيتي وهل عمر يرانا؟ فقالت إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. نعم. فكان هناك نوع من المراقبة التي توجد من ولي أمر المسلمين على هؤلاء الناس وعلى تقصير هؤلاء. أيضا من النقطة المهمة التوعية الحكومية من خلال الإعلام، من خلال القنوات الفضائية، توعية الشباب والفتيات. بعض الشباب والفتيات متعلم، لكن والد ووالدة غير متعلم، ويبدأ يتيح ويسيح ويصول ويجول في هذا الإنترنت، في هذا البحر الفسيح، دون أن يكون له مراقب. فنحن بحاجة أن توعى الأسر وأن تفهم. يا أخي عندنا حملات ضد شلل الأطفال، وحملات ضد شلل الجوع، وحملات ضد شلل الشلل، يعني تقول حملة وتوعية، حملة توعية الإنترنت. نعم. من خلال المساجد، من خلال الإعلام، من خلال القنوات الفضائية، من خلال الدروس، من خلال التلفزيونات الأرضية والقنوات الأرضية، يعني من خلال الإعلام المقروء والمسموع والمعنى. طيب احنا كلمنا واجب الاسره، واجب المدارس، واجب الحكومات. نتكلم على واجب الافراد. واجب نحن كافراد يجب علينا نعم. طيب نفرس ونشوف واجب الافراد. طيب حتى لا يتاخر وقت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اولا نريد ان تبلغ سلامنا الى وتحياتنا الى شيخنا محمد حسان، ربنا يكرمك. نحن نحبه كثيرا. الله يجزاك. وكذلك محمد الصافي، الشيخ محمد الصافي، بارك الله فيك. أريد أن أسأل، هل تكفي الاستقامة وإقامة حدود الله للنجاة إذا كان الإنسان مقصرا في الدعوة؟ نعم. طيب نجيب عليها. وسؤال ثاني من فضلك. نعم. لي ابن اسمه محمد زياء. أي في المكتوب ونحن ننادي زياء فقط، فهل في ذلك نهي أم لا؟ تنادونه بماذا؟ نناديه زياء وهو اسمه محمد زياء. دياب تنادونه زياء. زياء. زياء. نناديه زياء وهو اسمه محمد زياء. ضياء يعني زياء زياء. لا لا نناديه باسم محمد، نناديه زياء. نعم. طيب حاضر. هل في ذلك نهي؟ طيب. حاضر. بارك الله. شكرا. انا يعني برضه انا يعني حتى لا يسرق وقت. لا قبل برضه انا يعني نستاذن كده نتوقف يعني عند استقبال الاتصالات لان الوقت يمر سريعا وقدامنا اسئله وقدامنا كلام، فانا بنعتذر لمشاهدينا الكرام. يعني مساله الواجب الافراد عندنا النقاط المهمه، انا كفرد ما الواجب علي؟ وهذا الذي نريد ان نوصله الى الجمهور والى الاخوه والاخوات. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي رقيه تميم بن اوس الداري يقول الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب علينا النصيحة لإخواننا. نذهب إلى مقاهي الإنترنت ونصحهم ونذكرهم بالله عز وجل ونأمرهم بوضع لوحة فوق كل جهاز كمبيوتر الرجاء عدم الدخول على مواقع مخلة للآداب الإسلامية. تذكر راقب الله عز وجل، تذكر أن الله يراك. ونحن بفضل الله أعددنا ورقة في موقع الطريق إلى الله في منتدى نبض الشباب، الإخوة والأخوات يدخلوا عليها بإذن الله الليلة يجدونها موجودة، ورقة كنصيحة توزع على المقاهي وعلى رواد المقاهي وعلى الشباب الجالسين على الكمبيوترات حتى يكون في تذكير ويكون في عمل وتوعية، عمل جمهوري، عمل يعني تواصل وتواصل. هذه نقطة مهمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الثانية، أنا كفرد كيف أحمي نفسي؟ كيف أحمي نفسي من أن أزل أو أقع فيما يغضب الله من خلال هذا الإنترنت؟ أن أتذكر ربي سبحانه وتعالى وأتذكر سوء الخاتمة. أنا لن أعدد وأقول أتذكر الجنة وأتذكر النار وأتذكر الموت وأتذكر أتذكر سوء الخاتمة، يكفيني أن أتذكر أني سأموت وأني سأرحل إلى الله جل وعلا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله جل وعلا بيّن أننا سنموت وكما مات رسول الله سنموت وسنرحل وهو أشرف الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا بيّن ذلك، سنموت وسنرحل. تذكر سوء الخاتمة حتى لا تزل قدمك وتقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى في هذا البحر الفسيح، البحر الواسع من الإنترنت. طيب. النقطة الأخيرة، دور نقاط الحماية، دور العلماء والخطباء. دور العلماء والخطباء، يا كل داعية يسمع، يا كل خطيب منبر، يا كل صحفي، يا كل إعلامي، اتقوا الله جل وعلا في شبابنا وفتياتنا. احرصوا كل الحرص، تحمسوا بقلوبكم وأجسادكم واحملوا في أفئدتكم هما لدين الله جل وعلا. ربوا شبابنا وفتياتنا، ذكروهم، عظوهم، خوفوهم، بينوا لهم الواقع. بينوا لهم فوق المنابر. الخطباء يكتبون ويتكلمون، والكتاب يكتبون، والشعراء يؤلفون، والمعلمين ينبهون. كل هؤلاء يجب عليهم دور في حماية الأمة وحماية المجتمع. فلا نتكاسل ولا نتراخى أبدا. ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه نقطة مهمة، والله جل وعلا بين أن هذا حماية، حماية للجيل والمجتمع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين جاءوا من بني إسرائيل وجعلوا يصطادوا يوم السبت وحرم الله عليهم الصيد يوم السبت، هناك طائفة أخرى قالت لهم لما تفعلون ذلك؟ يا جماعة اتقوا الله، خافوا الله، أنتم الآن تعصون الله عز وجل بالصيد في يوم السبت. وفي طائفة ثالثة قالت يا جماعة ما تسيبوهم، هم وقعوا في الخطأ، خلاص اتركوهم، لا تعظوهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. فهم يريدون أن يكون هناك معذرة إلى الله جل وعلا، أن الله يعذرنا، أدينا ما علينا، الله نهانا إذا ننهى غيرنا. ولعلهم يتقون، لعلهم يهتدون ويتقون ويبتعدوا عما يغضب الله جل وعلا، وتكون هذه الموعظة وهذه النصيحة في ميزان الحسنات. فكلمة من خطيب وقلم من داعية كاتب وشعر من شاعر ونصيحة من معلم، كل هذا في خير عظيم. كله يقوم بدوره يا شيخ محمد. كل واحد الواحد لازم يكون له دور ايجابي. احنا في طرق انا بس اريد الواجب الليله يا استاذ ملهم لاخواني واخواتي يعني ندخل على الموقع وناخذ هذه الورقه موقع الطريق الى الله في منتدى نبض الشباب حي باذن الله تبارك وتعالى في في هذا المساء ان شاء الله تبارك وتعالى يعني حيلاقوا ورقه جميله ورقه بنقول فيها ان لازم يكون في تواصل مع الناس لازم يكون في تواصل مع اجهزه الكمبيوتر والجالسين على اجهزه الكمبيوتر في كل مكان ان احنا يبقى في توعيه يبقى في شغل وفي حركه وفي عمل ايجابي احنا بنقول ان لازم الانسان يكون ايجابي. طب العمل الايجابي اللي بيتفرج علينا اللي بيشاهدنا يشوف يعني هل هو هيقدر ولا لا انت عملت يبقى انت عملت دور ايجابي ما عملتش يبقى احنا يبقى في نجيب على الاسئله على يبقى قبل الاسئله يا شيخ محمد عشان برضه تبقى واضحه احنا تكلمنا في طرق الحمايه قلنا في واجب الاسره ان هي لازم تغرس القيم والمفاهيم والمعايير الصحيحه ومراقبه الله ومراقبه الله تبارك وتعالى تزرع في قلوب ايضا اولادهم تغيير اماكن الكمبيوتر اذا كان هناك يعني اماكن خفيه تمام الثاني واجب الاسره واجب المدرسه من خلال المناهج التعليميه من خلال المناهج مثال استضافه الدعاء مثال اقامه الندوات والمحاضرات التوجيهيه تمام كله مطلوب في ايضا واجب الحكومات من اجل المراقبه المقاهي الانترنت مراقبه الانترنت بشكل مراقبه بشكل عام نعم مراقبه الوصلات الخاصه بالديسل وما شابه ذلك واجب الافراد مراقبه الله سبحانه وتعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمام واجب الدعاء والتصدى كل في مجال عمله على حسب طاقته ووسعه. قبل الاسئله ممكن شاب يقول لك حب استطلاع تقول له ايه؟ حب الاستطلاع والفضول هذا ياخذ من وقتي وياخذ من ديني وهذه من اخلاقي نعم. فلا استطلع ولا ادخل الى الفضول الا اذا كان هذا في نفع في فائده. واحد هيقول لك ثاني اشباع الفضول لا دعني من تزويق الكلمات نعم سمونها نعم هو بيحط عليها كريم شانتيه وزوق للكلمه اشباع الفضول والغرائز بعض المتفلسفين يقولون ذلك لكن في الواقع هو يهدم الاخلاق ويهدم القيم ولا يشبع غرائزه ولا شهوته الجميل ان احدى الامهات ارسلت لي ايميل على بريد الالكتروني تقول اليوم يعني في الليل دخلت على ابني ووجدته يشاهد موقع اباحي نعم ولمحت من خلال زاوية الباب المفتوحة الشاشة وماذا عليها كنت أفقد صوابي كنت أجن لا أدري ماذا سأفعل ورجعت وقلت الآن سأدخل وأكسر الكمبيوتر وأضرب هذا الغلام وأسيل الدم ولكن قلت في نفسي لا سآتي في يوم من يعني في, في, في الصباح وسأحاول نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة تقول ذهبت وتوضأت وبدأت أصلي وأبكي لله عز وجل أن يصلح الله لي ولدي في الصباح الباكر لما انصرف الأب إلى العمل وجدت فرصة وأنا أعد الإفطار له قبل أن يذهب للمدرسة وهو في السنة الثالثة ثانوي نعم. تقول قلت له فلان هل يعني تعتقد أن الجائع الذي لا يملك مال ليأكل هل تعتقد أنه من الأفضل أن يأخذ مشهيات مقبلات للطعام؟ فقال يا أمه هذا مجنون هذا إنسان مجنون كيف يأخذ مقبلات ومشهيات للطعام فاتح شهية وهو لا يملك مال يشتري به طعام؟ فقالت يا بني أنت تفعل أعظم من هذا فأنت تنظر للنساء وهذا النظر أمر محرم وهذا الجائع الذي يأخذ المشهيات ومقبلات الطعام لم يفعل أمرا محرما فأنت أعظم منه إثما أنت مثل المجروح الذي يرش على جرح ملحا نعم. سيجد ألما شديدا فبدأ الابن يبكي وذكرته بالله وذكرته بمراقبة الله له ونظر الله له وأنه استخفى عن أعين الوالدين والله جل وعلا مطلع عليه وراقبه وكان لهذه النصيحة أثر وثمرة. طيب هذه نقطة مهمة نشوف الأسئلة سريعا كتشف محمد نعم. منصب من الجزائر بتقول إن هي عايزة تساعد تجيب إنترنت في البيت عندها وبتتابع وتطلع على مواقع مهمة وعندها أطفال في إيجابيات كما نعم. في أول الحلقة عندنا نعم. إيجابيات المواقع الإسلامية تحميل الخطب والمحاضرات ويعني مشاهدة كل ما هو مفيد ومشاهدة أيضا القنوات الفضائية من خلال الإنترنت هذا بفضل الله موجود طيب. ولكن يكون هناك رعاية ومراقبة ومتابعة. طيب الأستاذ إيهاب والمسألة يعني الأستاذ محمد بيتكلم عن مشاكل في يعني هو التزم وتقوى قريب من الثبات على طريق الله سبحانه وتعالى إنما يكون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لا بد أن يدرك الشاب والفتى أن هذا الطريق فيه كثير من العقبات الأخت التي تنتقب الشاب الذي يستقيم ويلتحي يجد مشقة وعقبات وانتقادات النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا أستاذ منهم أوذي وطرد وأبعد وسب واتهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك واصل الطريق وصبر والله جل وعلا أخبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان إذا احتسب واسترجع أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذن لابد من الثبات والصبر. طيب مسألة كيف يربي الإنسان نفسه سريعا يربي الإنسان نفسه من خلال العلم الشرعي. نعم. لازم شيخا أو عالما أو داعية ويتعلم منه ويتن الركب عند العلماء ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يحفظ العلم شيئا فشيئا ويبدأ بصغار العلم. يقول العلماء في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. قالوا الربانيون هم الذين يبتدئون بصغار العلم قبل كبار. طيب. يبدأ بصغار العلم قبل الكبار إلى أن يمن الله عليه. هو عنده ولد اسمه محمد وبيقول له يا زياء. نحن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا بين أن ندعو الآباء الأبناء إلى أبائهم. تمام. إذا كان ابن اسمه محمد ينادي باسم محمد ولا يدعو لغير أبيه. أما إذا كان هذا اسم والده بمعنى أن اسمه محمد ابن مثلا زياد ويقول زياد مثلا، فهذا يعني تداوله الناس وتداوله الإعلاميون وأهل الصحافة دائما يقول لك وقال فلان فلاني بآخر اسمه. تمام. وليس بأول اسمه. إذا كان هذا علامة على أنه فلان فهذا إن شاء الله ليس في محذور شرعي. تمام. الأخ الذي سأل أيضا عن الجماعات، وهذه أيضا نكل هذه الأسئلة إلى شيخنا الشيخ محمد حسن لأن فيها تفصيل. تمام. ومسألة الاستقامة برضو نرجعها للشيخ محمد حسن في إذن الفتاوى الرحمة. بإذن أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا شيخ محمد. شمس العفاف في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، يعني في هذه الحلقة تحدثنا عن طرق الحماية من خطر الإنترنت. تكلمنا يعني في هذه الحلقة والحلقة السابقة عن أخطار تهدد العقيدة وأخطار تهدد الثوابت والقيم وأخطار تهدد يعني الأعراف وغير ذلك من أمور. تكلمنا عن يعني طرق الحماية من خلال واجب الأسرة ومن خلال واجب الأفراد ومن خلال واجب المدرسة ومن خلال واجب الحكومات ومن خلال واجب الخطباء والدعاء والوعاظ إلى غير ذلك من أمور. باسمكم مشاهدين الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ربنا يحبك. اللهم آمين. مشاهدين الكرام، يعني هاخد حاجة من الكلام الجميل اللي الشيخ الصاوي قال النهاردة نختم بحلقة اليوم. الوصية اللي وصى بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مشاهدين الكرام، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.